بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نبدأ بقول الله عز وجل: فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. كلمة الضر، مسنا وأهلنا الإيه؟ إيه الضر ده؟ أيوة، يعني ما الضرر؟ مرض مثلا؟ ولا فقر وشدة؟ فقر وشدة، ده كلمة الضر في الآية الفقر والشدة. وتأتي كلمة الضر بمعنى المرض، والشيخ ذكر ذلك: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، اللي هو الإيه؟ المرض. يبقى كلمة الضر تأتي بمعنى الفقر والشدة والحاجة، وتأتي بمعنى المرض. كلمة مزجاة، يعني إيه بضاعة مزجاة؟ مالها البضاعة دي؟ زهيدة، قليلة. هي كلمة مزجاة مأخوذة من إيه؟ من الفعل يزجي. ألم ترى أن الله إيه؟ يزجي سحابا يسوق بعضه يدفعه. فالبضاعة من حقارتها أن التجار يدفعونها، تقول له هات بكذا، يقول لك يا راجل وفي لسه حاجات بكذا، روح روح. زي زمان كده كان واحد بيقول له واحد هات بتعريفة كذا، التعريفة كان له قيمة بس يعني مش قيمة كبيرة، فقال له في حاجة اسمها بتعريفة فقر، تاخد في بتعريفة فقر، يعني عاوز تشتري فقر. يعني الراجل بيسخر ان واحد رايح يشتري حاجة بايه؟ بتعريفة في زمانها. فدول بقى البضاعة مزجاة، كل ما يقول لهم خدهم يا راجل. فبضاعة مزجاة يعني مدفوعة، زهيدة، مدفوعة، مش واحد بيدفعها يعني يردوها من حقارتها. نعم ايوه اي أيوة. يعطونهم مالا، مالا ثمنا، يعني في تقصد بضاعه مثلا قماش او حاجه. ما انت بقى تجرنا الى سؤال، كلمه بضاعه وردت عده مرات، البضاعه يعني واسروه ايه؟ بضاعه. طيب هذه بضاعتنا ردت الينا، ايه دي؟ الثمن، المال اللي دفعوه رجع تاني. أسروه بضاعة يعني عملوه تجارة، مال يعني إيه؟ يعني كشيء يباع ويشترى. فهنا البضاعة الدراهم، المال، العملة المسبوكة اللي بيستعملوها لكنها قليلة زهيدة. طيب أريد جملة في محل جر. تمام، لأن لما أداة شرط غير جازمة الجملة الشرط بتبقى مضاف إليه بتاعتها، يعني على أساسنا ظرف والجملة اللي بعدها بقت وقعت في محل جر بالإضافة. طب أريد جملة لا محل لها من الإعراب. قالوا يا أيها، لأن جواب الشرط غير الجازم ليس له محل. إنما لو قلت لي يا أيها العزيز دي في محل إيه؟ نص، لأنها مقول القول، قالوا فعل وفاعل. فتسأل نفسك ماذا قالوا؟ جزاك الله خير. ماذا قالوا؟ قالوا يا أيها العزيز مسنا. بهذا الكلام الذي قيل يبقى مقول القول مفعول به. الفعل أوفي مبني على إيه؟ حرف العلم. يبقى تقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلم. الحرف ده عبارة عن ايه؟ الف ولا واو ولا ياء؟ الياء، والكسرة تدل عليه اوفي. طب تصدق مبني على ايه؟ على السكون. طيب الفعل مسنا مبني على ايه؟ قبل ايه؟ مش دي الناد دل على الفاعلين؟ يعني دي تدل على فاعلين ولا مفعولين؟ تمام، يعني طب احنا عاوزين نخلي نادي دل على الفاعلين في نفس الفعل في غير القرآن، نقول ايه؟ الفعل مس وضيف له ناء دل على الفاعليه. مساسنا ليه بقى؟ لان الحرف مشدد بحرفين، الاول ساكن والتاني هيسكن عشان الفعل يتبنى على السكون، فالتقى ساكنين صح؟ يبقى لازم تفك الادغام، لازم يفك. المساسنا، قصصنا، رددنا، القران كده في كده، ثم رددنا لكم الكر، وهكذا. دي ناد دل على المفعولين، وزي كده الفعل مبني على الفاعل. مسانا احنا المس وقع علينا، يعني الضر هو الفاعل، مسانا واهلنا الايه الضر، يعني الضر مسانا، يبقى ضر فاعل. نعم. طيب اما جينا نعطف مسانا واهلنا، عطفنا اهلنا على مين؟ على الضمير. طب ده ضمير نصب أن مفعول به، فالعطف على الضمير المنصوب جائز ولا يحتاج إلى تأكيد. يعني مش لازم تقول مسنا نحن وأهلنا، لا، العطف على الضمير المنصوب لا يحتاج إلى تأكيد. إنما لو كان ضمير مرفوع لا بد من تأكيده أولا قبل العطف، وهذا مر. يعني مثلا تقول جئنا، أو تعطف عليه تقول جئنا نحن وفلان، لكن ما تقولش جئنا وايه وفلان. العطف على الضمير المتصل دول المرفوع لابد من تأكيده اول. طب ما رأيكم في العطف على الضمير المجرور؟ ايه رأيكم لما نيجي نعطف ما تقول ايه احسن اليه ومحمد؟ ايه رأيكم في هذا التعبير احسن اليه وبعدين هعطف على إليه؟ الهاء دي مجرورة، يقول أحسن إليه ومحمد. هذا ممنوع عند البصريين، وقالوا لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة حرف الجر. يعني يقول أحسن إليه وإلى محمد، مثلا وإذ أخذنا منك ومن نوح مثلا، ما تقولش منك ونوح، لا، منك وإيه ومن، تعيد حرف الجر. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى، ونعيد تاني إلى فلان. يعني إذا عطفت على الضمير المجرور لابد من إعادة حرف الجر، هذا رأي البصريين. وأجاز الكوفيون أن تعطف على الضمير المجرور ولو بإعادة حرف الجر، وقالوا الأفضل تعيد حرف الجر، لكن لو ما أعدتوش كلامك صحيح، وقد ورد في القرآن ما يؤيد ذلك. واتقوا الله الذي إيه؟ تساءلون به والأرحام، قراءة حمزة. طبعا القراءة التسعة بيفتحوا الميم والأرحام، تساءلون به والأرحام، ما في مشكلة في النص. نعم، ها؟ لا، تساءلون به وبالأرحام. فمع الله لم يعد حرف الجر، فقال اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هذا شاهد بعض الناس المتعجرفة يخطئون حمزة في ذلك، يقول دي قراءة خطأ. ليه خطأ يا جماعة؟ لك لازم يعيد حرف الجر، يبقى ما ينفعش يجر، هو حمزة اللي جر، وحمزة كان قاعد في الدار وجر، ولا القراءة يا جماعة بتتواتر؟ يعني ده القراءة سنة ايه متابع، يعني حمزة سمعها، لكن هي نسبت إليه لأنه ضبطها وحافظها وأقرأ بها، ولم تنسب إليه لأنه ابتدعه. يعني هو بيقول رواية حفص عن عاصم، تفتكر إن حفص كان قاعد في البيت وقعد ينقي ويظبط قراءة كده دي تبقى قراءتي؟ لا، إنما يروي عما سمعناه، لا دخل لهم في إيه، وإنما هذا وحي من الله عز وجل. يبقى نقول تاني كده، العطف على الضمير المرفوع لابد من تأكيده أولا، يجوز العطف على الضمير المنصوب بدون تأكيد، العطف على الضمير المجرور لابد من إعادة حرف الجر عند البصريين أي منع خلافة. ورأي الكوفيين طبعا احنا بنأيده لوجود ورودي في كتاب الله، حتى في آية كمان في سورة الأنفال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. من دي معطوفة على إيه؟ على الكف. حسبك يعني الله يكفيك ويكفي من اتبعك، وليس كما يفهمه الناس يعني الله يكفيك والناس اللي معاك، يعني الناس اللي معاك يكفوك كمان. لا، الله يكفي النبي ويكفي من اتبع من النبي. يبقى ومن معطوف على الكاف. طب ما الكاف مجروره لانها مضاف اليه وعطف عليها ولم يعد، ولم يعد الايه الجر. خلي بالك لو العطف بحرف على ضمير مجرور بالحرف نعيد الحرف، ولو عطف على ضمير مجرور بالاضافه نعيد المضاف اليه. هذا راي البصريين، والراجح راي مين؟ الكوفيين، وان كنا نقول الافضل اعاده حرف الجر. ما يمنعش. ما خلي بالك حمزه كوفي، حمزه كوفي من القراء الكوفيين. طيب ما هو دول عرب راحوا هناك، يعني هم البصره والكوفه ما هو عرب، ولكن في الفتوحات وقطنوا في البلاد. يعني انت تلاقي مثلا سيدنا علي، سيدنا علي كان فين وقتل فين؟ طيب ايه اللي خلاه ساب المدينه وراح فين؟ مع احد الصحابه ومن الخلفاء الراشدين. وقيت على بقيه الصحابه، الصحابه نزلوا هذه البلاد وتزوجوا منها، واللغه انتشرت والاسلام انتشر. وبعدين بعد كده بقى جت عصور تدوين العلم، والعرب الزمان كان محتاج حد يقول له فعل مرفوع بالضم ومرفوع بالالف، ده بيشرب اللغه كما يرضى ثدي امه بيشربها. ودايما كنا نقول حد بيغلط فينا في اللغه العاميه، اللغه العاميه دي لها قواعد بس محدش بيغلط فيه. يعني مثلا كلمه تش بتدل على النافع، تقول ما ذاكرتش، ما فهمتش، ما نمتش، مش بتقولها كده؟ حد قالك القاعده ده قبل كده؟ طيب حد بيغلط فيها؟ اي لو جبت عيل ما نمتش بيقولها كده ليه؟ مش محتاج يتعلمها، ده رضح. فقيس على هذا اللغه الفصحى بقى، سمعوها من اهاليهم كده فما كانش يغلط. انما الغلط جه وقت بقى؟ اما بقى غير المسلمين بقى، الناس الفرس والروم والجماعه اللي دخلوا في الاسلام والعبيد والموالي، وبداوا يتكلموا ويخطئوا. فكان لابد من وضع منهج الناس تمشي ايه عليه، والا يجي القران بقى بعد ازمان طويله لنفسك مش فاهم اي حاجه. يعني مثلا ايه؟ يا ايها العزيز، وليه ما تبقاش العزيزه؟ وليه ما تبقاش العزيزي؟ ايه الفرق؟ تمشي اي كلام بقى؟ مش عارف. فحطوا المناهج وقعدوا القواعد لضبط اللغه. عشان بقى الان لو كل عصر هيفرط في شويه 5% من اللغه، يعني بعد عشرات القرون كده مش هتلاقي بقى في لغه ثانيه. ابني؟ ايوه. اي فعل معتل للاخر يوم؟ ايوه تحت الحرف الاخير اللي قبله. الامر له قاعده في البناء، يبنى الامر على ما يجزم به ايه؟ مضارعه. فاذا كان المضارع بيلجزم بحذف حرف العله فالامر يبنى على حذف حرف العين. لا، هي ابن بيتك وليس ابني. انت عارف ايه تخرج على ايه؟ انا ممكن اخرجها على حاله واحده بس تبقى غلط برضه. اذا كان الخطاب الانثى تثبت الياء، ابني تقول بيتك، والفعل ده بقى لا مفيش، كاف مكسوره. ابني ايتها المراه، فهو بيعتبر الناس كلها نسوان. ماشي، وما حريه، هم حرين بقى. ما زي اللي بيكتب صلي على النبي، واحد عامل مطعم ولا عامل لك عشان يجيب الزباين يكتب صلي على النبي، بيعتبر الناس كلها نسوان، لان صلي امر ما تثبتش فيها الياء الا اذا كان الخطاب لانثى. صلي ايتها المراه، هو طبعا ما يقصدش كده، ويقصد الرجال كده بس غلط في الكتاب. وتلاقي في غلطه ثانيه في ابني حاطين همزه تحت الالف، وهي همزه وصل ما فيش همزات. يبقى ألف ملط كده مفيش حاجة فوق ولا تحتها. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ الجهل قد يكون ضد العلم. يعني الجاهل رجل جاهل ورجل إيه؟ عالم. وقد يكون ضد الحلم. واحد عنده طيش وتهور. فجاهل مش جاهل من ناحية العلمية لكن متسرع متهور. فكان الزمخشري يرجح ان اذ انتم جاهلون يعني طائشون متهورون. وليس الجاهلون بمعنى انكم لم تكونوا تعلموا ان القتل حرام. لما خد اخوهم يقتلوه كانوا عارفين ان ده حلال؟ لا طبعا. لهم لهم هدف وقالوا هنتوب صح؟ او تكونوا من بعده قوما صالحين. ان هم اقروا ان في العمل ده ما هماش قوم ايه؟ صالحين. هيتوبوا لسه. جملة جاهلون في محل ايه؟ لا انتم جاهلون اقصد. جملة انتم جاهلون في محل جر لان اذ مضافة الى هذه الجملة. فهذه الجملة مضاف اليه. قالوا أئنك لأنت يوسف. في قراءة قالوا إنك لأنت. الفرق بين القراءتين يا جماعة؟ أئنك اسلوب ايه؟ استفهام. أئي هي كلمة إن حطنا همزة. أئنك لو قلنا قالوا إنك اسلوب خبري. بس خلي بالك وإن كان أسلوبا خبريا لكنه في المعنى إنشائي. يعني حد يعمل إيه؟ هو أنت يوسف؟ ما في إرادة استفهام صحيح لكن بطريقة الكلام يستفهمون. يعني قالوا إنك لأنت يوسف؟ يعني حتى في القراءة اللي فيها همزة واحدة الأسلوب خبري في اللفظ لكنه إنشائي في الإيه؟ في المعنى. نعم؟ استفهام نعم. لا ده الاستفهام ده نوع من انواع الانشاء والامر والتمني والرجاء. يعني اسلوب الانشاء انواع 8 انواع. اللام اللي في كلمه لانت دي بيسموها لام ايه؟ انك لانت المزحلقه دخلت على الخبر. طيب قال انا يوسف. يوسف نعرفها ايه؟ خبر. انا يوسف مبتدا وخبر. وهذا أخي برضو جملة ثانية. هذا إيه؟ أخي. قد من الله علينا. لا يوسف الأولانية ما زيها. أنت يوسف خبر برضو. ما دخلت على الخبر والخبر نوع جملة اسمية. هو الخبر كلمة أنت. يعني هيبقى إنك لأنت. فإنك لأنت يوسف. أنت مبتدأ ويوسف خبر والجملة خبر إن اللي في الأول. دي اسمه انك الكاف اسم ان انت. انت يوسف جملة اسمية الجملة كلها خبر ان. مش في خبر جملة وفي خبر سبب جملة. طيب ما ده خبر جملة اسمية. ايوه يعتبر مبتدأ. مش مبتدأ. ما ده كاف اسمه اسم ان. ما نقولش تاني بقى لان هو مبتدأ واحد بس. الكاف اسم ان. انه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لماذا دخلت الفاء على إن؟ فإن ليه؟ جواب الشرط جملة اسمية. إنك لا يوسف تنفع. اللي بيساعدنا إن إحنا نقول كده إن يوسف جات مرفوعة. ضمير الفصل لما يكون اللي معاه مرفوع بينفع الامرين. يعني ما تقولوا ان الله لهو خير الرازقين. اللي مشجعنا ان هو تنفع ضمير فصل وتنفع مبتدا ان خير مرفوع. ممكن تقول ان الله لخير مش لهو لخير على طول. لكن لو كانت منصوبه هنحدد دي بضمير فصل بس. ومثلنا لذلك بقوله تعالى تجدوه عند الله هو خيرا. تجدوه خيرا. خير مفعول تاني. فينفعش بقول له هو مبتدا وخيرا خبر. الخبر مش منصوب. فدي يتحتم ان انا اقول هو ضمير ايه؟ ضمير فاصل. الفعل يصبر معطوف على مين؟ يتقي. طب يتقي مجزوم لانه فعل الشر. من ده اداه شر؟ من اداه شرط جازمه تجزم فعلين. ده لو جم مضارعين يتقي مجزوم وعلامه الجزم ايه؟ حذف حرف العله. يتقي فيها بس مش موجود. طيب جملة فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، الجملة كلها في محل إيه؟ جزم. تمام. خلي بالك جواب الشرط الجازم إذا اقترن بالفاء يبقى في محل جزم. جواب الشرط الجازم إذا كان مقترن بالفاء يبقى الجواب ده في محل جزم. طب ما اقترنش بالفاء لا محل له، يبقى جواب الشرط الجازم له حالتين، اقترن بالفاء يبقى في محل جازم، لم يقترن يبقى لا محل له. في عندي قراءة هنا بس تشيب الرؤوس، عاوز واحد كده يعني ايه يقف يقول لي معلومة فيها كده. قرأت قراءة البزي انه من يتقي بإثبات الياء، من يتقي ويصبر والراء مجزوم. ازاي بقى؟ كيف نوجه هذه القراءة ولا نغلطها خلاص؟ ما احنا كنا احنا بقى متجرئين وما عندناش علم يبقى غلط، لا بزي ولا بتاع. يعني واحد اخبرني عن على لسان دكتور في الجامعة ويعمل في التفسير بيفسر كلام الله، فجاء عندي ايه؟ في سورة التوبة، وكلمة الله هي الايه؟ ده كلام جديد. يعني جعل كلمة الذين كفروا الايه؟ كلمة دي منصوبة، صح؟ ربنا جعلها سفلى. أما كلمة الله مرفوعة بنفسها، قال وكلمة الله هي العليا. فالراجل بقى طبعا ليس له علم بالقراءات، وهذا من عيوب المفسر إن يكون مش عارف حاجة في القراءات. يعني تفسيره هيأتي ناقص ومفطور وفي أخطاء كتير. ليه؟ لأن هو بيعتقد أن القرآن هو رواية إيه؟ حفص بس. هو هذا قرآن وغيره ليس إيه؟ قرآن. لا بد من دراسة القرآن لمن يتصدى للتفسير. فبقول ما ينفعش ننصب كلمة كلمة، ما ينفعش ننصبها ليه؟ وكلمات الله. إيه رأيك؟ ها وجعل، جعل تنصب كم مفعول؟ اثنين. وجعل الله عز وجل كلمة، المفعول الأولاني كلمة الذين كفروا السفلى، مفعول ايه؟ تاني. ممكن نعطف على كلمة وكلمة الله هي العليا، فالراجل قال لك لا ما ينفعش، كلمة ربنا العليا دي ما حدش جعلها، ده هي مرفوعة بايه؟ بنفسه. فقام أخ ربنا يكرمه قال له طب ده في قراءة بالنص، وفعلا قراءة يعقوب وقراءة بالشواذ الأقفش قرأوا يعقوب، دي قراءة متواترة ما فيهاش مشكلة، صح يعني. وكلمة وكلمة الله العليا تبقى معطوفة على كلمة أولانية. فبقول قاعد راح إيه برجله كده قال إيه يعقوب ده؟ يروح يبيع لب، إيه يعقوب ده؟ قلت هو يمكن فاكره لاعب كورة ولا حاجة. يعقوب، يعقوب قارئ. فهو شفت بقى المخ يرد القراءة عشان مش ماشية مع اللي هو قال. طيب وإيه المشكلة ما يبقى ربنا اللي رفع كلماته يعني؟ يعني حتى لو كلمة الله مرفوعة بنفسها، من نفسها كده؟ يعني كلمة الله لوحدها راحت مرفوعة؟ سبحان الله، إيه المانع إن ربنا هو الذي خفض كلمة الذين كفروا ورفع كلمته وهي لا إله إلا الله؟ المعنيان موجودان وسائغان ولا غبار على أحدهم. لكن هذه من العيوب، الناس اللي بتتجرأ على القرآن. المنصور معطوف على كلمة الكفار. يعني ربنا جعل في جعلين، جعل كلمة الكفار سفلى وجعل كلماته ايه؟ قولي. المعنى الأول صحيح، أنا سمعت عالم قال، هو عالم يعني. بس برضه هو عالم لا يعنوش علم بالقرآن برضه. يعني عمل زي الدكتور بتاع العاشر ده. عمل زيه. قال قراءة الرفع أفضل، ما قالش ديك غلط، قال إيه؟ أفضل. طب في فرق بين الأسلوبين ولا مفيش؟ في فرق يعني. واحد قال غلط ده ممكن نسميه والعياذ بالله حمار. يقول القراءة المتواترة عن عن عن عن القراء دي غلط يبقى هو والحمار سواء. لكن خلينا في اللي يقول ايه افضل. فانا قلت له طيب ازاي نفضل قراءة على قراءة وكله وحي من عند الله؟ مش ده وحي؟ قال لي مش انا اللي بفضل، ما هم اللي بيفضلوا. قلت له هم مين؟ ففعلا في رأي لعلماء القراءات بيفضل قراءة على قراءة، لكن هو رأي مرجوح. والراجح ايه؟ اللي هو قال ابن الجزري وامثالنا المحققين لا يجوز التفضيل بين الايه؟ لكن لما تيجي تقرا بقى عندك مثلا تلاقي في الطبري يقول لك واولى القراءتين عندي بالقبول كذا. ننهرك بقى. يعني في قراءه اولى بالقبول وفي قراءه مش ايه؟ لا هذا هذا يعني جهل منه في هذه الجزئيه. ولا نجهله تماما. مش معنى عالم يغلط في غلطه تقول ايه؟ ارمي. لا. هذا جهل وخطأ منه في هذا هذه الجزئية. فلا إذا صحت القراءة فليس هناك بد من قبولها. إذا كانت صحيحة فلا بد من إيه؟ مفيش واحدة تبقى أحسن من مين؟ من واحد. نرجع بقى للي خلانا نفتح الموضوع ده كله. إنه من يتقي ويصبر. ليه ثبتت الياء؟ ها؟ حد يعينوني؟ لا لا لا ذكر فعل استحيا يستحيي. لا لا لا يتقي يا واحد يتقي. اي حاجه كده ساعدني. نوايا تسند الزير. طب نسمع بقى. في ناس قالوا بص ينغير في يتقي ينغير في يصبر. يعني ايه؟ ممكن تبقى من مش شرطيه. ما شرط يبقى اسم موصول معنى الذي. انه الذي يتقي ويصبر يحصل له كذا. مفيش مشكله. يبقى الفعل يتقي مرفوع، مرفوع بضمه مقدره. طب ويصبر اتجزمت ليه؟ قال لك بس ده دي بقى وصل بنيه الوقف. يعني ايه وصل بنيه الوقف؟ يعني هو وصل يصبر بس كان عاوز ايه؟ يقف. نقول ده الدلع بقى اللي مفيش ايه؟ بس هواجد موجود في الكتب اصلا. وقالوا ان العرب بتستقبح تكرار اربع حركات. طب تعال نحرك الراء كده ويص بي رو فا اي. كم متحرك؟ اربعه. فمن اجل تؤلف الاربعه لك نسكن الراء. نقول لهم يا جماعه يا علماء العرب تستقبح اربع حركات في الكلمه الايه؟ الواحد مش في الكلمتين. ده دي كلمه ودي كلمه. يبقى الراي ده مش عارفين ناخد به. ناخد رأي بقى تاني ان من شرطية ويتقي فعل مضارع مجزوم بالسكون. وهذه لغة قوم من العرب. احنا متفقين ان الفعل المعتل الاخر بيتكتم بايه؟ لا دي لغة الاكثر. لكن ورد عن بعض العرب جزم المعتل الاخر بالسكون. هقول لك بيت شعر كمان. انتوا دول انتوا بس بتجملوا القرآن وعشان بس هو كتاب ربنا عاوزين تطلعوه صح بالايه؟ بالعافية. لا الشعر القديم أقول ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت بنو لبول. الشاطر هنا يقول إيه ألم إيه؟ لو مش على اللغة الأكثر يقول إيه ألم يأتيك. زي ما في القرآن كده ألم يأتيهم وليس يأتيهم. يبقى تحمل هذه الآية على هذه اللغة. بعض الناس يقولوا إيه هي دي مش ياء. امال ايه يعني شكلها؟ قال لك ده هي كسره بس اشبعت فتولد عنها ياء. شوح لها الراي ده. المهم لا لا لا لا خلينا في راي نون ان هو مجزوم بالسكون. الاراء الثانيه موجوده فقال بها بعض اهل العلم. لكن ليس كل قول يقال اولى بالقبول حتى لو صدر من عالم. ممكن عالم اه كل حاجه ونحترمه ونشيل جزمته على دماغنا. بس اذا كان عندنا علم نخطئه في الحته دي ونعرف الصواب فلا مانع والله اعلم. اه قراءة البزي اه متواتر. ما الباء الباء والراء والفاء والهمزه. اه فأربع متحركات قالك نسكر من واحد عشان نخفف. طيب من ما تبقى أداة شرط المفروض تأتي في أول الإيه الكلام. أدوات الشرط لها الصدارة. يعني إيه الصدارة؟ تيجي في الأول بس دخلت عاوز عندك جملة فيها شرط عاوز تأكدها بإن أكد بإن إيه؟ إن لازم تيجي في الأول وأدوات الشرط لازم تيجي فين؟ قال لك بس حل المشكلة هنجيب بقى ضمير الشأن في إن نقول إنه وتبدأ تجيب الشرط ويبقى الشرط وجوابه خبر إن يبقى إنه إنه ومين واسمه وجملة الشرط وجوابه دي خبر إن يبقى أداة الشرط في صدر جملتها صدر الجملة اللي هي فيه أداة الشرط في ها؟ نعم مبتدا طبعا فين خبره الشرط او الجواب او كلاهما ثلاث اراء لاهل العلم جمع ضمنك الجمله دي ناس قالوا فعل الشرط وناس قالوا لا ده الجواب وناس قالوا دول ايه خلينا احنا مع مين مع الاراء كلها ثلاثه مثل كان الشيخ الحويني مثل ظريف يعني جماعة اللي بيقرأوا القرآن من المصحف وما بيصحوهوش على شيوخ يعني فإياك نعبد وإياك إيه فراجل في الكرة أراها كده يعني وبيصلي بالناس هو الإمام والناس كلها مش عارف أي حاجة بأي حال فراح لشيخ دل القرية بس الشيخ قارئ يعني القرآن على شيوخ فقال له أنا عندي بعض المسائل في القرآن كده عاوز أسألك فيه قال له يعني تفكر مثلا هيجيب مثلا مجراها هيجيب مثلا تأمنة هيجيب حاجة من اللي هي فيها ايه فيها شغل قال له في الفاتحة قال له في الفاتحة فيها عاوز تسأل عن ايه في الفاتحة قال له اياك نعبد واياك 90 ولا 60 بس عموما انا بقولها 90 اخزن بالاحتياط لو تطلع ناقصة 30 تبقى ايه لو مش كده تبقى ايه 90 ولا 60 فانا اقول لك هي فعل الشرط ولا الجواب ولا الاثنين طب ما تقولهم ايه قولهم كلهم يبقى جمعت كل الاراء تمام انا قلت الشرط وجوابه خبر ايه مبتدا تمام والشرط الشرط وجوابه بقى خبر نعم قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين أين المقسم عليه نعم قلت الله على قسم في حاجة بنحلف عليها بقى تالله إيه لقد آثرك الله يعني إيه آثرك فضلك المصدر من آثر إيه إيثار زي آمن إيمان طيب ضد الإيثار الأنانية أو إيه الأثرة ستلقون بعد إيه أثرة الأثرة هي الأنانية وتفضيل النفس إنما الإيثار تفضيل الغير على النفس نعم نعم بالتسكين طب التاء تالله نعرف التاء ده إيه وجر التاء لا تجر الا كلمتين ما انا قلت ده حرف جر بس مش تجر اي حاجه ده ماشي في شغل اللي يعملها جر التاء لا تجر الا كلمتين مخصوصتين تقول في واحده في القران هي الله يبقى التاء لا تجر الا لفظ الجلال الله تالله في كمان واحد رب نعم بس رب مضافه لايه لكلمه الياء او الكعبه يعني تقول تربي يعني وحياه رب كده تربي يبقى تجر رب مضافه ليه المتكلم او رب مضافه للكعبه تقول تربي الكعبه ايوه رب الكعبه وورد في عن العرب تر الرحمن لكن نادر ذكر ابن مالك او ذكر ابن عقيل في شرحيه على الفيت ابن مالك ان يقول تر الرحمن يعني بيحلف بالرحمن لكنه نادر وقليل جدا فنرجع للأصل كما قال ابن هشام تجر لفظتين اثنتين فقط. يبقى ما قلنا سؤال كده التاء تجر كلمتين فقط، ما هما مع التمثيل؟ هتقول تجر الله ورب، ورب ده بقى مضافة للياء او للكعبة، تربي او تربي الكعبة. ما تقيس اذا كان انا بقول لك ورد تاء الرحمن ومش هنكمل نقيس عليه. ما رب مضاف الحاجة من الاثنين، يا متكلمة الكعبة بس. هذا ما ورد على العرب، لم يرد العرب انهم قالوا ترب العزة ولا ترب البيت ولا حاجة. نحن قوم متبعون ولسنا لا خبر ليس، ولسنا مبتدعين. لا مبتدعين، لا نحن نبدع وليس نبتدع. قالوا تالله في غلط عندكم في الكتاب صح؟ على الشمال في ايه؟ ها؟ الآية بس، لكن هو بيجمع في الآية اللي بعدها. وإن كنا لخاطئين بعدها اللي بتقول ايه؟ لا تثريب عليكم ها اليوم. نعم. التثريب يعني ايه؟ لا تثريب. يعني تثريب؟ اللوم والعتاب. يعني لا لوم عليكم، خلاص عفى الله عما سلف. طب نعرف تثريب ايه؟ لا تثريب اسم لنا في الجنس، ماله مبني ولا منصوب؟ مبني على الفتح. لما بني؟ لانه مفرد. لو كان مضافا او شبيها بمضاف لنصب كالمنادى، لكن ده مفرد. اذهبوا بقميصي هذا. يا سلام على كلمة هذا، جميلة قوي. نعرفها ايه دي؟ نعم. خذ السؤال ده كتير. متى يكون اسم الاشارة نعتا مع التمثيل؟ متى يكون اسم الاشارة نعتا مع التمثيل؟ ما هو جاي نعت هنا بقميصي هذا، وفي الكتاب بالنص كده يكون اسم الاشارة نعتا بعد العلم وبعد المضاف إليه. طب هنا بقى من نوع نهون، قميصي هذا علم ولا مضاف إليه؟ لا، وفي علم اسمه قميص بعد الإضافة هنا. طيب هنجيب مثلا زيها برضو في القرآن، اذهب بكتابي هذا، زيها بالضبط. لكن تقول من محمد هذا؟ من محمد هذا؟ تبقى هذا نعت لمحمد بعد العلم. نعم. طيب يأتي بصيرة، ايه اللي جزم الفعل يأتي؟ جواب الطلب. تمام. فين الطلب؟ ألقوه، يعني ان ألقيتموه على وجه أبي ايه يأتي بصيرة. دي تعرف بقى الطلب من غيره، قدر ان وتجيب الفعل المضارع، ان ألقيتموه على وجه أبي يأتي بصيرة. صح الكلام؟ يبقى هذا مجزوم بجواب الطلب. طب بصيرة نعربها ايه؟ يأتي بصيرة حال. نعم. وأتوني، الأمر ده ماله؟ مبني على ايه؟ لأنه برضه ما ده فعل أمر. لأنه مسند إلى واو الجماعة، مسند إلى واو الجماعة، أقول اتصالي بواو الجماعة. كلمة أجمعين أعربها إيه؟ بأهلكم أجمعين حال. حال ولا توكيد؟ لا، لو قال جمعني بحال، لكن ده أجمعين توكيد. طيب ما الغالب بالتوكيد بأجمعين؟ النتيجة بعد كل، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ما في الرفع تبقى بالواو، في النون مجرد بالياء، أجمعون أجمعين. الغالب ان يؤكد بها بعد كل، ويجوز التوكيد بها ولو لم ترد ايه كل، كهذه كمثل هذه الآية. ممكن قد يقول له محمد هذا، لا دي نعت. نعم. نعم. هي في حاجات بتبقى تحتمل يعني، يعني ممكن لو قلت بدل وتمشي، لكن ممكن يكون النعت أفضل يعني. ولما فصلت العير، يعني فصلت خرجت من ايه؟ خرجت من القرية، خرجت من المكان اللي هم جايين منه يعني. لكن بيقول وفصاله في عامين، ايه الفصال هنا؟ يعني فطار. طب ان اراد فصالا تفريق الطلاق، تفريق بينهم. ولما فصلت العير، العير احنا فاتت قبل كده، يعني العير القافلة المحملة بالبضائع وغلبت على اي قافلة حتى وما كانش فيها ايه بضائع. قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون. ايه تفندون دي؟ تنسبونني الى الجنون، نعم، او اختلال العقل بسبب الكبر سن يعني. فين عدة محذوفات؟ خذ السؤالين دول على الآية دي واهتم بهم شوية لله. ما معنى تفندون؟ أعرب العير يوسف تفندون. بعدها ما المحذوف في الآية؟ ركز على السؤال ده. إعراب العير سهلة، فصلت العير، من اللي فصلت؟ يبقى فاعل مرفوع بالضم. طيب يوسف، لأجد ريح يوسف مجرور بالفتحة، أما حاجة دي في النقطة الفتحة، ما تقول مضاف إليه وتمشي ماليش، ما عرفتش مضاف إليه مجرور بالفتح لأنه من نوع من الصرف. طيب تفندون بقى، ده دي بقى هنعمل خيمة ونقعد فيها دي. تقول لي الفعل تفند ده فعل من أفعال الخمسة، وصبك بأن المصدرية الناصبة، يبقى منصوب بأن وعلامة النصب حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. قلت له حذف النون، أمال النون دي تعمل إيه؟ دي نون الوقاية، والمفعول به مقدر لولا أن تفندوني، دي المفعول به، وهو الجماعة دي فاعل، كانت تقول فعل وفاعل ومفعول ونون وقاية، ده أربع حاجات. تقول ليش؟ والجملة في تأويل مصدر مبتدأ، لأن الاسم اللي بيقع بعد لولا مبتدأ وخبر محذوف، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. دفع دي نعرفها ايه؟ ولولا دفع مبتدأ، أين خبره؟ في الخبر ده الناس بعضهم ببعض اللي فسدت الارض، في الخبر ده لا، ده لفسد دي جواب الشرط، لولا الخبر محذوف تقديره كائن او حاصل او موجود، اي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض موجود لفسدت الارض. ودي فاتت قبل كده ليست جديدة. الاسم اللي بعد لولا مبتدأ خبر محذوف دائما إذا كان كونا عاما. عاما يعني إيه؟ هتقدره حاصل أو موجود أو حادث، إنما لو كان كون خاص ممكن يتذكر، كما قال الشاعر لولا الله ما اهتدين ولا صمنا ولا صلينا فأنزلا الى اخر الكلام عبد الله بن رواحه رحمه رضي الله عنه. يبقى لولا الله هدانا ما اهتدينا، الجواب ده ممكن يتذكر لانه قول خاص. طب يرد بس اللي محذوف ده، ايه محذوف ثاني؟ يبقى خبر لولا، خبر اللي بعد لولا دي محذوف، فين جواب الشرط؟ مش لولا ده شرط، لولا انت فين جواب مقدر ايضا مفهوم من الكلام. يبقى لولا ان تفندوني لإيه؟ لصدقتموني، يعني لولا بس إن كنت أقول إن أنا خربت أو اتجنيت كنت ممكن إيه؟ تصدقوني. يبقى أقول لك ما المحذوف في الآية؟ تقول لي خبر المبتدأ الواقع بعد لولا وجواب الشرط، كلاهما محذوف. والياء المفعول به محذوف. ثلاث حاجات اهم، ثلاث حاجات محذوف. خلي بالك انا لما باجي هجيب دي سؤال ابقصد كل كلمه فيه. يعني قلت احط خط تحت، لو قلت لي فعل مضارع منصوب وما قلتش ان هتشيل حته منه، لانه منصوب بان. قلت علامه النصب حذف النون وما قلتش من الافعال الخمسه نشيل حته. وبعد ما قلتش هو الجماعه ضمير مبني محل رفع هنشيل حته. لو ما قلتش نون الوقايه هنشيل حته. ما قلتش المفعول به محذوف هنشيل حته. وخبر وخبر طلع محذوف وجواب شرط محذوف هنشيل حته. وده انت هتبص الاخر ان شاء الله مش هيفيد لنا ايه؟ مش هيفيد لنا اي حته. لا انا خلي بالك السؤال ده يعني مهم. لولا تفنيدكم، فالندى تفنيد، تفنيد. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم. ما ليس فيها قديم. فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا. قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون. ان اللي بتيجي بعد لما زائدة، قاعدة دي، أن إذا جاءت بعد لما أحكم عليها بأنها زائدة. طيب تقول لي الله، نرجع لقضية تانية، هو القرآن في حاجة زائدة؟ زائدة نحوا لا معنى، يعني هي في حكمها في النحو زائدة لكنها زادت للتأكيد، وهذا معنى مستفاد. يعني هي زايدة في النحو، أو تقول زايدة في اللغة لا في المعنى. يعني احنا لو استغنينا عنها في المعنى ينقص شيء. ارتد بصيرا زي يأتي بصيرا، يبقى بصيرا تعرف ايه؟ حال. طيب عاوز جملة ملهاش محل، جملة ألقاه على وجهه. طب جملة تانية، ها؟ جملة ثانية ملهاش محل بسبب آخر. أيوة تمام، لأن ماذا اسم موصول. وأعلم من الله الذي لا تعلمونه، فين العائد؟ محذوف. يبقى جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. طب عاوز جملة في محل رفع، جملة في محل رفع مع ذكر السبب. نعم إني إن اسمه. خلي بالك أي ضمير يتصل بإن يبقى اسمه، ده مش عايزة نصاحة يعني. أي ضمير يتصل بإن أو إحدى أخواتها يكون اسمها، يكون اسمها. يبقى جملة أعلم من الله الجملة الفعلية دي في محل رفع خبر إن. طب عاوز فعل ماضي مبني على الفتح المقدر. ألقاه، تمام، لأن آخره ألف. فعل ماضي مبني على الفتح المقدر. طب عاوز فعل حذفت عينه. شغلكم بقى الغاز شوية بقى. فعل حذفت عينه. أكل، تمام. لا لا لا صح صح، من إمتى؟ لأن أكل أصلها إيه؟ أقول أفعل. فلما اللام سكنت بسبب الجزم حذفنا الواو. ولذلك أي فعل قبل الآخر حرف مد وسكن تحذف اللي قبله. يعني استقيم ولا استقم؟ استقم. طب ينال ولا ينل؟ ينل. ما دام اللام سكنت تحذف اللي قبلها على طول. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. الفعل استغفر بينصب مفعولية، فين هم؟ لا، هيستغفر مين؟ هو هيستغفر الذنوب نفسه. استغفر الله ذنوبنا، يبقى حذف أحد المفعولين. والآية اللي بعدها برضه نفسك، سوف أستغفر لكم ربي، ما جابش إيه ذنوبكم، يبقى جاب آية جاب المفعول الثاني وفي آية جاب المفعول الأولاني. إذا جاب الأولاني يبقى الثاني محذوف، وإذا جاب الثاني يبقى الأولاني محذوف، وممكن يجيب الاثنين لكن ما جاتش في الآيات يعني. طيب لماذا نصب الفعل نصب الكلمة أباني؟ يا أباني بسبب الإضافة، المنادى مضاف. بماذا نصب بالألف؟ لأنه اسمها خمسة أو ستة. طب خاطئين تتعرف إيه؟ كنا خاطئين خبر لكان، تمام، منصوب بالياء. أين خبر إنا؟ الجملة كان واسمها خبر. كنا خاطئين كان واسمها خبر، كل هذه خبر إن. لما أرفع فين اسم إن؟ يبقى إن أطلع إننا، يبقى نان، يبقى كان حذفت إحدى أحد النونات للتخفيف. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. أنا عامل سؤال هنا حلو ظريف، اذكر فرقا بين السين وسوف. وهسيب سوف أستغفر، وما جاتش سأستغفر، ما انك وردت سوف أستغفر تفرع عن السين في ايه؟ دي حاجة، يبقى ودي أهم فرق كمان، يعني ما تقولش ولا سأعطيك، لا ولا سوف ايه أعطيك. يبقى السوف ممكن تخش على اللام لكن السين لا. قالوا ان السين المستقبل القريب، وسوف المستقبل ايه؟ لما تقول سأفعل يعني قريبا، لكن سوف أفعل بعيدا شوية. الآية اللي فاتت انا عامل فيها سؤال ظريف ولطيف، استخرج ثلاثة منصوبات مختلفة مبينة السبب، ليقال يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ثلاث منصوبات مختلفة، هتقول أبانا أدي السبب، وذنوبنا أدي سبب، لا سبب تاني، وخاطئين لا سبب. طيب نختم بقى إن شاء الله بالآية 99 ونقف عند الآية 100 إن شاء الله. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوي، عندنا أبويه يا جماعة، آوى سبعة، استخرج ثلاثة منصوبات مختلفة مبينا سبب النصر، عاوزين نعرف أبوي لأنه مش من الأسماء، مش من الأسماء الخمسة. ليه؟ من شرط الأسماء الخمسة أن تكون مفردة، إذا ثنيت أو جمعت أو صغرت مش هتكون مكبرة، يبقى تعرف بالحركات وليس بالإيه؟ بالحروف. آوى إليه أبوي وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. آمنين تعرف إيه؟ حال، حال. فين صاحب الحال؟ ها؟ واو الجماعة، تمام، الواو اللي فدخلوا يبقى آمنين صاحب الحال، واو الجماعة ادخلوا. طب فين جواب الشرط إن شاء الله؟ مش ده شرط محذوف، يعني إن شاء الله لكم الدخول دخلتم آمنين، وهذه تقال تبركا، تقال إن شاء الله لكم الدخول دخلتم آمنين، معنى المعنى كده يعني لو ربنا قدر لكم تدخلوا هتدخلوا إن شاء الله إيه؟ آمنين. طب ادخلوا فعل إيه؟ مبني على لأنه طيب كن مستيقظا، كن حذرا. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلاص.